أنا شاب أريد طلب العلم ولكن والدي يريد إدخالي أمريكا، فبماذا تنصحونني وما حكم دخول أمريكا؟ جزاكم الله خيرا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف، ثم هنالك فساد كبير، نعم فساد تبرج وفساد أيضا دنيا. أحد إخواننا ذهب إلى بلجيكا يعلم الناس القرآن، هو من ذوي الأصوات الحسنة، فبقي ما شاء الله ثم رجع. ما لك يا فلان؟ قال والله خشيت على نفسي من الفتنة يا أبا عبد الرحمن. قلت لماذا ما أخذت ألف؟ قال أتظن هذا غط فتنة النساء، فتنة الدنيا هناك، فتنة الدنيا وفتنة النساء وفتنة ماذا يعني، فماذا بارك الله فيكم. فالمهم ربما يفتن، دع عنك ما سيعمله هنالك، منهم من يبيع لحم الخنزير ومنهم من يبيع الخمر، ولا يتورعون الدرهم الحلال هو ما استطاعوا أخذه، لا يتورعون من هذا، ويتعاملون بالربا، يضع نقوده في الربا ويأخذ أرباحها. فالمهم لا ننصح بالذهاب إلى هنالك، بل بعضهم نفر عن الإسلام، نفر عن الإسلام من الناس، بل ضاقت بهم الدنيا من هؤلاء الملاحدة ومن النصارى يريدون الإسلام، لكن يرون المسلمين الإسلام يحرم السرقة وهم يسرقون، الإسلام يحرم شرب الخمر وهم يشربون الخمر، الإسلام يحرم الزنا وهم يشربون يزنون وهكذا. لكن من ابتلي بهؤلاء فليقول لهم إن الإسلام بريء من هذا، وإنما هو فسقة المسلمين الذين لا يلتزمون بكتاب ولا سنة. النصيحة له طلب العلم. النصيحة نعم، ننصحه بطلب العلم ويحذر كل الحذر من الذهاب إلى هنالك، فإن المسألة قل من يسلم، أنا قل من يسلم من المكاسب المحرمة، والله المستعان.